إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله بما فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إِنَّ